الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فهذا لقاء جديد مع الفقه الحنفي وكتاب مختصر الإمام القدوري وفي اللقاء الماضي بدأنا بكتاب الظهار واليوم نستأنف إن شاء الله من مطلب في كفارة الظهار. يقول الشيخ رحمه الله: وكفارة الظهار عتق رقبة. والكفارة كما هي كما يظهر من النص القرآني: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون أن يعزمون أن يعزم على الواقع ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين. إذن الكفارة هنا مرتبة: من استطاع عتق الرقبة فعليه حتى من عنده الرقبة لخدمته وهو في حاجة إليها وجب عليه، لأنه يجد الرقبة، فلا ينتقل إلى الصيام إلا عند عدم إيجاد الرقبة. فإذا لم يجدها انتقل به الحال إلى صيام شهرين متتابعين. لا بد من التتابع، حتى إنه لو أفطر في آخر يوم منها من الستين لزمه أن يعيد الكفارة مرة أخرى. وكذلك إذا وجد الرقبة قبل أن يتم الستين، لأنه ما بقي من الستين يوما لا يكون مكفرا. فإذا وجد الرقبة وهو قبل إتمام الستين فعليه عتق الرقبة. فإذا صام الشهرين المتتابعين يشترط فيهما أن يكون شهرين ليس فيهما رمضان، ليس فيهما شهر رمضان، لأنه لا يجزئ إلا عن رمضان، وليس فيهما أيام عيد ولا أيام تشريق، لأنه منهي عن صيام هذه الأيام، فعليه شهرين متتابعين ليس فيها يوم من هذه الأيام. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. إطعام ستين مسكينا يطعم كل مسكين مقدار فطرة الصائم، ما يجب على المرء من زكاة الفطر. يجب عليه صاع من تمر أو صاع من زبيب، أو عند الحنفية نصف صاع من بر، نصف صاع من بر. فهو إذا أعطى المساكين كل مسكين صاعا من التمر كفاه ذلك، أو أطعمه، استضافه وأطعمه عنده جاز هذا الإطعام، جاز وتحقق إطعام ستين مسكينا. لا يشترط فيه التمليك، فالإباحة تكفي بخلاف صدقة الفطر وبخلاف الزكاة. فصدقة الفطر لا بد من الأداء، أدوا عن كل عن كل يعني عن كل إيه؟ عن كل وعبد نعم. أدوا، فالأداء مش الإباحة. وفي الزكاة إيتاء، إيتاء الزكاة تمليك، فلا يكفي فيها الإباحة لكن هنا يكفي الإطعام. قال وكفارة الظهار عتق رقبة، أي اعتاقها بنية الكفارة، لابد من النية، فالنية لتمييز العادات من العبادات وتمييز رتب العبادات بعضها عن بعض. فإن لم يجد ما يعتقه، فإن لم يجد، فلو وجد ولو كان محتاجا إليه فهو واجد، فإن لم يجد ما يعتقه فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصيام فإطعام 60 مسكينا للنص الوارد فيه، فإنه يفيد الكفارة على هذا الترتيب. على خلال أيام الأعياد والتشريق رمضان، لو في عزة مثلا مرض لازم يأخذ يفطر يعيد تاني يوم كم يعيد تاني إلى أن يعجز ويبقى من العاجزين عن الصيام. أما بالنسبة في زماننا عتق الرقبة فهو يتوجه مباشرة إلى الصيام في اليمين، في الكفارة، في كفارة اليمين. قال الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فصيام 3 أيام. فالصيام هنا لمن لم يجد الرقبة ولا الكسوة ولا الإطعام. كان قصدي كفارة الظهار، معناه دي كفارة اليمين صح؟ كفارة اليمين. عفوا، كان سؤالي عن كفارة الظهار. في زماننا الحاضر لا يوجد لا توجد رقاب، نعم لا توجد رقاب، لذلك لا مباشرة إلى الصيام يتوجه مباشرة. لا هو غير واجد، يعني هو بدأ به لأنه غير واجد للرقبة، غير واجد للرقبة، يبقى هيصوم شهرين متتابعين. فمن لم يستطع لكبر سن أو لزمانة تعجزه عن الصيام فإطعام 60 مسكينا يوميا. يوميا؟ لا، إطعامهم يوما واحدا، يوما واحدا. إطعام 60 مسكينا، يعني لا نريد أن نبالغ في الإطعام، ونحن مقيدون بما قيد به الفقهاء. قالوا فطرة الصائم، وفطرة الصائم يجزئ فيها الصاع، وصاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من بر عند الجمهور، ونصف صاع من بر عند الحنفي. مش عندنا؟ لا لا، هذه فواكه ليست أقوات. هذه فواكه. اللهم يجوز باعتبار القيمة، يعني إن جاز فهو باعتبار القيمة، لأن عند الحنفية يجوز إخراج الزكاة وصدقة الفطر بقيمة، إخراج قيمة هذه الزكوات للمستحقين، لكن ينبغي أن يكون هذا في حدود ما يحتاج إليه الفقير المسكين. فلو أعطاه ثيابا جاز وهي قيمة، ولو أعطاه فاكهة جاز وهي قيمة، فالقيمة ليست قاصرة على النقود، لكن لا يعطي قيمة من الأصناف التي تجزئ في زكاة الفطر. فمثلا لا يعطي 100 جرام من الزبيب كقيمة لصاع من بر، لنصف صاع من بر، لا يجوز هذا، لأن الزبيب مطلوب، إن أعطى وأخرج من الزبيب يخرج صاع، فلا يخرج الزبيب باعتبار القيمة، وإنما يخرجه بالصاع عن الواحد. وكذلك التمر يخرج صاعا، لا يخرج صاع تمر نيابة عن 4 ناس لأنه يساوي صاعين من القمح، وقل هذا قيمة 4 أصع أو صاعين من القمح، لا يجوز هذا، لأن التمر يجب أن يكون صاعا إن أخرج منه. قال: فإن لم يستطع الصيام فإطعام 60 مسكينا للنص الوارد فيه، فإنه يفيد الكفارة على هذا الترتيب، وكل ذلك يجب بالعزم قبل المسيس، لأنها منهية للحرمة، لأنها الكفارة منهية للحرمة، فلا بد من تقديمها على الوطء لقول الله تعالى: من قبل أن يتماسا، وذلك ليكون الوطء حلالا. قال: ويجزئ في ذلك التكفير عتق الرقبة الكافرة والمسلمة لإطلاق النص، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، ولا تجزئ العمياء، ولا المقطوعة اليدين أو الرجلين، ولا يجوز الأصم والمقطوع إحدى اليدين، لا، ويجوز الأصم والمقطوع إحدى اليدين، وبيفرق بين عديم المنفعة وناقص المنفعة، فإذا انعدمت المنفعة لا يجزئ، وإذا قلت يجزئ. ويجوز الأصم والمقطوع إحدى اليدين وإحدى الرجلين من خلاف، ولا يجوز مقطوع إبهامي اليدين لأنه يعجز اليدين، ولا المجنون الذي لا يعقل لأن الانتفاع به بالخدمة والخدمة بالعقل، ولا يجوز عتق المدبر وأم الولد والمكاتب الذي أدى بعض المال، فإن اعتق مكاتبا لم يؤد شيئا جاز، وإن اشترى اللي فات واضح وليس يعني له إيه؟ ليس له تطبيق، والحمد لله رب العالمين. قال: وإن اشترى أباه أو ابنه ينوي بالشراء الكفارة جاز عنهما. احنا مر علينا في قبل ذلك إنه لا، من ملك ذا محرم منه أو ذا رحم محرم منه عتق عليه، يعتق عليه بحكم الشرعي. فهنا إذا هو قصد بالشراء الكفارة يجزي إذا قصد، أما لو اشترى مجرد وليست في نيته الكفارة فهو سيعتق لكن لا يجزئ عن كفارة الظهار. هذا معنى قوله: وإن اشترى أباه أو ابنه ينوي بالشراء الكفارة جاز عنها، وإن اعتق نصف عبد مشترك عن الكفارة وضمن قيمة باقيه فأعتقه لم يجز عند أبي حنيفة، وإن أعتق نصف عبده عن كفارته ثم أعتق باقيه عنها جاز. أحكام تفصيلية عن أمور العبيد والإماء. ومعنى هذا أن يعني لا تجد لا في قانون السابقين ولا اللاحقين من نظم هذه التنظيمات. قال وإن أعتق نصف عبده عن كفارته ثم جامع التي ظاهر منها ثم أعتق باقيه لم يجز عند أبي حنيفة. وإذا لم يجد المظاهر ما يعتق فكفارته صوم شهرين متتابعين. هو هذا هو المهم، ليس فيهما شهر رمضان، ليس فيهما شهر رمضان ولا يوم الفطر ولا يوم النحر ولا أيام التشريق. يقول صوم الشهرين بالأدلة في الشرح بالأهلة، وإن كان كل واحد منهما 29 يوما لا بأس، وإلا يعني إن لم يكن الصيام بالأهلة فيصوم 60 يوما. فإن صام بالأيام وأفطر 59 فعليه الاستقبال. استقبال يبدأ 60 من جديد. ولو صام 29 يوما بالهلال و30 بالأيام جاز، يعني يكون مكفرا. 29 بالهلال يعني صام من الهلال للهلال ووافق أن كان الشهر 29 يوما، ثم بعدها أكمل 30 ولازم التتابع، أكمل 30 فسواء يعني رأى الهلال أو لم يرى، علم به أو لم يعلم، لأن الشهر العربي لا يزيد عن 30 يوما. قال ولو قدر على التحرير ولو في آخر اليوم الأخير لزمه العتق وأتم يومه ندبا. لو قدر على تحرير رقبة مش في اليوم الأخير، يقول في آخر اليوم الأخير اللي هو اليوم الأخير، وما قالش في اليوم الستين، عندما قال في آخر اليوم الأخير ليشمل ما لو كان 60 أو 59، فقال لزمه الإيه؟ لزمه العتق وأكمل اليوم وأتم يومه ندبا. 60 كده راحوا اللي هو إيه؟ لا ما راحوش ولا شيء، أصلا مش بيتحاسب مع رأس ماليين، ها مش بتحاسب، انما يعني مع من يعلم السر واخفى. فهذا امتثاله للامر انه شرع في التكفير بالصيام لعجزه عن الاعتاق، ثم امتثاله للامر عندما وجد الرقبه اعتقها، هذا كلها طاعات. فحالته كلها حالات امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. وضعت تدل على أهمية الكلمة، أنها الكلمة الأربعة أنت على ظهر أمي عملت فيه. إيه نعم، يعني فروع الفقه كلها تنبئ عن هذا المعنى، أهمية الكلمة وخطورة الكلمة، وأن عقود المسلمين بألسنتهم، وإنما التوثيق هذا الأصل فيه أنه يعني مخافة النسيان أو مفاجأة الموت أو نحو ذلك. إنما المسلمون عقودهم عقود المسلمين بألسنتهم. كل الإيجاب والقبول عندنا كلمة كلمة، بكلمة تستحل الفروج، وبكلمة يعني تستباح الأعراض. كلمة يقولها كلمة سوء من المنكرات يقذف بها محصنا أو محصنة يجلب ظهره 80 جلدة، وكلمة بها يصير الحرام حلالا فتصير المحرم عليه زوجة، وهكذا يعني كل الفروع. نعم، وهكذا الظهار أيضا كلمة قالها لأنه يعني منكر من القول وزورا، الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم. ما هم يقولون منكر من القول وزور، ده منكر وزور وكذب وكذب، ليست أمك، فتخبر عمن ليست أمك بأنها أمك، هذا كذب وهذا زور، والكذب والزور في الإسلام لا يحل، فيحتاج إلى كفارة. هذا ينبئ أيضا يعني بخطورة الكذب بصفة عامة. ولا توجد شريعة أرضية ولا سماوية يعني حظمت جرم الكذب كما فعلت شريعة الإسلام. إن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. لذلك الكذاب لا يصادق، لا تتخذه صديقا ولا نسيبا، لا تتزوج من عنده من عنده، ولا شريكا ولا مضاربا ولا شيء من هذا. ده انت يعني لا يجنى منه الا الحنظل. كذاب هذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عهد على رجل كذبا كان يعني لا يعود إليه بوجهه كما كان حتى يحدث توبة، حتى يحدث توبة. قال وإن إيه؟ وإن جاء عن التي ظهر منها في خلال الشهرين إنه في فإن جامع التي ظاهر منها في خلال الشهرين ليلا عامدا أو نهارا ناسيا استأنف الصوم. عند أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله. مش معنى ليلا عامدا أو نهارا ناسيا؟ ما هو لو نهارا متذكرا هيبقى خلاص قطع التتابع، لكن يقول نهارا ناسيا لأن من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. والليل ليل الصيام ليس ممنوع فيه الإيه؟ الجماع. فهل يكون قاطعا للتتابع بجماعها ليلا عامدا؟ عند أبي حنيفة ومحمد رحمه الله يكون قاطعا، عليه أن يستأنف. عند أبي حنيفة وإيه؟ ومحمد رحمه الله. قال أبو يوسف لا يستأنف لأنه أي الوطء هذا ولا إيه؟ لأنه أي الوطء لا يمنع التتابع إذ لا يفسد به الصوم. هذا الجماع اللي حدث لا يفسد به الصوم، فإن كان في النهار فهو ناس لا يفسد به الصوم، وإن كان بالليل فالوقع بالليل لا يفسد الإيه؟ لا يفسد الصوم. فيبقى إذا حدث مثل ذلك لا يقطع التتابع. هذا قول أبي يوسف رحمه الله. ولهما أن الشرط في الصوم أن يكون قبل المسيس، على أساس أن القرآن قال من قبل أن يتماس، وهذا وطئ قبل المسيس، وهذا وطئ قبل أن يكفر معذرته، وأن يكون خاليا عنه ضرورة بالنص، وهذا الشرط ينعدم بالجماع في خلال الصوم. ده حجة الطرفين. هذا الشرط اللي هو التكفير قبل المسيس ينعدم بحدوث الجماع في نهار ناسيا أو في الليل عامدا. فلأجل هذا قالوا يستأنف. وصحح العلماء قول الطرفين. واضح يا ترى؟ قال: وإن أفطر يوما منهما بعذر أو بغير عذر استأنف. إن أفطر يوما بعذر أو بغير عذر استأنف، أما بدون عذر فواضح، لكن بعذر عليه أن يستأنف أيضا، لأنه لم يكن مكفرا كما قال الله عز وجل: فصيام شهرين متتابعين. وإن أفطر يوما منهما من الشهرين بعذر أو بغير عذر استأنفا. لفوات التتابع وهو قادر عليه عادة، لأنه ليس شيخا فانيا ولا مريضا مزمنا. قال: وإن ظاهر العبد لم يجزه في الكفارة إلا الصوم. لو ظاهر العبد يعني من زوجته حرة كانت أو أمة، لم يجزه في الكفارة إلا الصوم، لأنه لا يملك، لا يملك لا رقبة ولا رقبته حق، ولا يملك الإطعام. حتى لو أراد سيده أن يكفر عنه بالإطعام أو بالعتق لا يجزه، لأن الكفارة هذه يعني مؤنة فيها معنى العبادة. لأنه لا ملك له فلم يكن من أهل التكفير بالمال، فإن اعتق المولى عنه أو أطعم لم يجزه، لأنه ليس من أهل الملك فلا يصير مالكا بتمليكه. يعني من ملكه، من أعطاه شيئا لا يدخل في ملكه، وإنما يدخل في ملك سيده. قال: وإن لم يستطع المظاهر الصيام لمرض لا يرجى برؤه أو كبر سن أطعم 60 مسكينا. أطعم 60 مسكينا. في الشرح يقول: التقييد به اتفاقي. ما معنى هذه الكلمة؟ التقييد به اتفاقي لجواز صرفه إلى غيره من مصارف الزكاة. التقييد به بكونه مسكين، يعني سيدي بكونه مسكين اتفاق، يعني جاء هكذا ليس مخرج شيئا. جزاك الله خيرا. اتفاقي يعني ايه؟ ليس احترازيا. فيجوز اطعام المسكين، ويجوز كمان ابن السبيل والفقير، لو قلنا بالفرق بين الفقير والمسكين. نعم. لجواز صرفه إلى غيره من مصارف الزكاة، ولا يجزئ غير المرايق. دي مهمة دي. يعني لا يجزي الطعام ولا يحتسب من العدد غير المراهق. المراهق فما فوق، فلو كان في أطفال وصبي صغار لا يعدون من المساكين. ولا يجزئ غير المراهق. قال كل مسكين، يعني يطعم كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير كالفطرة قدرا ومصرفا. كالفطرة قدرا، اللي هو صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو نصف صاع من بر، ومصرفا، مصارف صدقة الفطر هي مصارف كفارة الزهار، قدرا ومصرفا أو قيمة ذلك، فيجوز إخراج القيمة في الزكوات والصدقات والكفارات والنذور عند الحنفية، لأن المقصود سد الخلة ودفع الحاجة، ويوجد ذلك في القيمة. قال فإن غداهم وعشاهم جازا. إذا الإطعام الستين مسكين كل مسكين غداء وعشاء، الكلام ده لو هيطعم، لو هيطعم أكلوا قليلا أو كثيرا، أكلوا الصاع أو نصف الصاع أو ما دونه أو أكثر، يغديهم ويعشيهم يعني ويشبعهم. لكن في موضوع الإطعام ما دام أكلوا الوجبتين فقد كفر، لكن لو هيملكهم، لو هيسلمهم، لا بد من الإيه؟ لا يجزي أقل من المقدار المحدد اللي هو الصاع في غير البر. فإن غداهم وعشاهم جازا، قليلا كان ما أكلوا أو كثيرا، لأن المنصوص عليه هو الإطعام، وهو حقيقة في التمكين من الطعم أو الطعم، وفي الإباحة ذلك يعني متحقق، كما في التمليك بخلاف الواجب في الزكاة وصدقة الفطر، فلا يجوز في صدقة الفطر أن تستضيف المساكين وتطعمهم بدل إيتاء الزكاة أو بدل تأدية الزكاة، صدقة الفطر أعني، فلا يجوز ذلك، لأن المطلوب الإيتاء، وهنا أنت أبحت، والإباحة غير الإيتاء غير الأداء، فإنه الإيتاء والأداء وهما للتمليك حقيقة، الألفاظ تستعمل في التمليك، ولا بد من الإدام في خبز الشعير ليمكنه الاستيفاء إلى الشبع، وفي خبز الحنطة لا يشترط الإدام، الإدام اللي هو يعني الإيه؟ فصول يابا الطبخ يعني الطبيخ، ولا بد من الإدام في خبز الشعير، لأنه يعني من أكل منه بغير إدام يكاد لا يصل إلى الشبع حتى ما فيش، وإن كنا ما أكلناهوش علشان نقول فيه ما فيش، ما أدركناه وإن أدركه آباؤنا الأوائل يعني، مش البعاد رحل يعني منذ عهد قريب. فإن أعطى مسكينا واحدا 60 يوما أجزأه، لأن المقصود سد خلة المحتاج، والحاجة تتجدد في كل يوم، فالدفع إليه في اليوم الثاني كالدفع إلى غيره. لكن ماذا لو أعطاه في أول الأيام 60 صاعا في أول الأيام؟ حقيقة أجد كتب الفقه تقول لا يجوز، تقول كتب الفقه لا يجوز، وإنما يعطيه يوما، أو يريد يعطي في اليوم الواحد يعطي لستين. نعم. قال وإن أعطاه في يوم، هي هذه المسألة، وإن أعطاه في يوم واحد ولو بدفعات على الأصح، لم يجزئه إلا عن يوم، ولو بدفعات يعني لم يعطه في زنبيل واحد 60 صاع، وإنما قال له تفضل 1، تفضل 2، تفضل 3، وهكذا. قال أيضا يعني لم يجزه إلا عن يومه ذلك، لفقد التعدد حقيقة وحكمة. والمحقق جزاه الله خيرا يقول لقوله تعالى في إطعام 60 مسكينا، ولم يوجد لو إطعام 60 لا حقيقة ولا حكما يعني بهذا الفعل، فلا يجوز كالحاج إذا رمى الحصيات 7 دفعة واحدة. قالوا تجزئه عن حصاة واحدة. قال وإن قرب التي ظاهر منها في خلال الإطعام لم يستأنف. لأن الآية قيدت الكفار بقبل المسيس في عتق الرقبة وفي الصيام. قال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام 2 متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، لم يقل من قبل أن يتماس. فقال الفقهاء يعني لا بد من إن هذا الكلام له دلالات، فيبقى إذا باشر في خلال المدة التي يطعم، إذا أطعم أول يوم يمكنه أن يقربها وأن يمسها فيما بقي من الأيام حتى يكمل الـ60 مسكينا. هذا معنى قوله وإن قرب التي ظاهر منها، أي جامعها، في خلال الإطعام لم يستأنف، لأن النص فيه مطلق، إلا أنه يمنع من المسيس قبله. طبعا قبله يعني قبل البدء، مش كده ولا إيه؟ إلا أنه يمنع من المسيس قبله، لأنه ربما يقدر على الاعتاق أو الصوم فيقعان بعد المسيس. يعني كأنه يقول له ديانة لا تقربها حتى تتم الكفارة إطعام 60 مسكين. ديانة فإن جامعها في خلال المدة لا يستأنف الإطعام. يعني إذن اللي أطعمه قبل المسيس أجزأه ويبني عليه ما بعده، ولكن يمنع في الفتوى، يقال له لا تقربها حتى تطعم الستين. لماذا؟ لأنه ربما قبل أن يطعم المسكين رقم ستين يجد الرقبة، يجد الرقبة، فلو وجد الرقبة يلزمه عتق الإيه؟ الرقبة. ولو أعتق الرقبة في اليوم اللي كان هيطعم فيه المسكين الستين ده، هيبقى أعتق بعد المسيس ولا قبل المسيس؟ بعد المسيس. وكفرته هنا هتبقى هي العتق وليست الإطعام، فيبقى اعتق بعد المسيس، يبقى خالف التوجيه القرآني من قبل أن يتماس. يبقى هو الكلام في الإجزاء بس، إنه لا يستأنف فقط، لكنه يمنع في الفتوى من المسيس. طيب الآن، إذا كان هيطعم يبقى يمنع من المسيس إن كان يمنع. لماذا؟ لأنه هو لا يذهب إلى الإطعام إلا إذا كان عاجزا عن الصيام، والعجز عن الصيام لن يكون إلا في من لا يرجى إيه؟ لا يرجى برؤه. يبقى مدام بدأ في الإطعام يبقى لا يرجى برؤه، يبقى خلاص إيه؟ لن نحتاج إلى هذا القيد. فإذا أطعم بعض المساكين وقربها أو مسها أو جمعها قبل أن يكمل إطعام الستين لم يستأنف، لم يستأنف. قال: ومن وجب عليه كفارة ظهار فأعتق رقبتين لا ينوي عن إحداهما بعينها جاز عنهما. هو عليه كفارتين ظهار، فأعتق رقبتين، واحدة مرجان والثاني بسمة، فأعتق دول عن كفارة الظهار، ما قالش دي عن الكفارة من الظهار من فلانة وهذه من فلانة، لا، أعتق رقبتين أجزاءه، كما لو عق بأربعة كباش عن ولديه مثلا، فأجزاءه. ومن وجب عليه كفارة ظهار من امرأة أو امرأتين فأعتق رقبتين لا ينوي عن إحداهما بعينها جاز عنهما، وكذلك الحكم إذا صام أربعة أشهر أو أطعم 120 مسكينا جاز، لأن الجنس متحد فلا حاجة إلى نية معينة. قال: وإن أعتق رقبة واحدة أو صام شهرين عن كفارتي ظهار كان له عن كفارتي ظهار، صام شهرا واحد، صام شهرين أو أعتق رقبة واحدة، كان له أن يجعل ذلك عن أيتهما شاء، لأن النية معتبرة عند اختلاف الجنس. فكان له أن يجعل ذلك التكفير عن أيتهما لو كانت زوجتين، فمن ثم يحل له أن يقرب التي عينها. جنس الزوجتين؟ نعم، جنس الزوجتين يعني أي واحد فيهم؟ نعم، أي واحدة من الزوجتين اللي هي فين؟ في التعليم. النية معتبرة عند اختلاف الجنس. النية معتبرة عند عند اختلاف الجنس كل واحدة تحتاج لأنه هيترتب على التكفير حل المضاهر منها التي أديت كفارتها. هذا كان آخر مسائل أحكام الظهار، وبه ينتهي الكلام عن أحكام الظهار، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، الحمد لله رب العالمين.